مع الاسف ايها الاخوه، على الرغم من كثرة ما قلت وكثرة ما اوضحت ووضعت النقاط على الحروف، يظل بعض من الاخوة يسألني عن ابنته التي زوجها في مؤسسة تعليمية فيها منكرة، ماذا اصنع؟ زوجها في جيل من اجل ارتداء، من اجل سعادة، ثم يقول لي ان هذا المجال الذي وضعت ابنتي فيه اي قريبتي فيه من ترى، ماذا اصنع؟ سبحان الله، اسأل عن مثل هذا بعد كل ما قلت وبعد كل ما شرحت وبعد كل ما اودعت؟ أليس فيما قد أوضحته بلاغا أيها الإخوة؟ أوضحت المنكر وبينته ورفعت كل الحجج عن المنكر، منكر واضح ولا يلتبس على، ثم قلت يجب على كل منا أن يبدأ لنفسه ثم بخاصة نفسه أي بمن؟ بأسرته. ألم أقل؟ فما معنى هذا الكلام بعد أن أوضح؟ ألا نزال نعيش المعنى الذي قررت التعبير منه بأكثر من مناسبة؟ نتصور ان فئة من المسلمين مهمتهم ان يسندوا ظهورهم الى الجبل ولا يحركوا فاكهة، وان يجعلوا هم الارتزاق والمستقبل الدنيوي والاخروي رائدهم على اساسه يتحركون وبذات منهم يتوجهون. اما انا وامثالي فنحن المكلفون بان نشق لهم الطريق وان نفسه بالرياحين وان ندير العقبات حتى يسلك الى الجنه الطريق المنعش الذي لا يقصيهم عن شهواتهم ولا عن اهوائهم ولا عن امالهم المستقبليه المتعلقة بدنياهم. نحن المكلفون ان نفعل لهم هذا، اما هم فحسبهم ان يسيروا في طريق كما قلت لكم امن مريح مفروش بالورود والظهور، فاذا وجدوا ان عقبة ذهب من وقفوا ونادوا. اين العلماء؟ اين دعاة الاسلام؟ وانت من؟ ما هويتك؟ الست مسلما؟ الست مؤمنا؟ الم يحملك الله مسؤولية اسرة؟ الم تعلم ان الاسلام دين المسؤوليات؟ الم تسمع كلام رسول الله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتك؟ لماذا تعد لنفسك الكسل المتناهي وتعد لي ان احملك واحمل امثالك ثم اقذف بكم الى الجنه؟ وهل امرك هذا؟ الاسلام دين المسؤوليات، والمسؤوليات مرجع. ان رايت ابنتك انحرفت الى محرم، انحرفت الى سلوك المرض، اسأل واستبصر ما حكم هذا السلوك؟ اردت انه لا يذكر، اذا انت مسؤول عن انتشارها من هذا السلوك وانتهى الامر، انت المسؤول لا غيرك. وعندما اجد فكرا تهتم

الإنسان عندما ينهض مثلا واحد في الثلج بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما هو الدليل الذي يوضح أنه في عمله هذا يريد وجه الله ولا ينهض بهذا العمل مراءة؟ ما الدليل؟ الدليل شيء، إذا كان هذا المعروف في بيته مثبتا وكان هذا المنكر الذي أنهى عنه بيتي مطهرا، كان بيتي مطهرا عنه، إذن فلعل كلامي عندئذ خالق لوجه الله سبحانه وتعالى. هذا هو لحم الخطاب في هذه الآيات التي يخاطبنا بها الله سبحانه وتعالى. أنا عندما يقال عني مثلا في ناس يقولون عني عن أمثال رجل دين، وأعيذكم بالله من هذه الكلمة، كل رجل دين ولو نعلم إطلاقا هذا التصنيف وإسلامنا بريء من هذا التصنيف. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ما قال من فئة من المؤمنين أولئك الذين تزيّوا بزي معين ودرسوا أشياء معينة فسموا رجالا، وكما يقولون إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فمثلا واحد مسلم كان يقال عنه مثلا عالم في الشريعة، أقف موقفا كهذا، أدعوكم إلى الله والصبر على منهج الإسلام والتمسك بأوامر الله وأن تربوا أولادكم التربية الإسلامية، ثم ينزل واحد منكم إلى يدعو فجاه مع أهلي وأولادي فيجد أنني جاهل عن أولادي كلهم، لا التفت إليهم أما توجه، أخرج من يمين الصباح إلى شأني ويخرجون عن يسار الصباح إلى سبيل، لا أعلم شيئا عن أوضاعه أم أحواله، وأنا بماذا مسبوق؟ مسبوق بالأمر بالمعروف، مسبوق بالنهي عن المنكر، مسبوق بإعطاء الدروس. وتنظر إلى أولادي مثلا فتجد أن أولادي شايبون بعيدون عن حين هذا الدين، وكأن الله يجفني بأن أخاطب عامة الناس وأن أهمل أولادي وأهل بيتي، وكأن الله همس في أذني أنهم سيدخلون في شفاعتي سأساءوا أو أحسنوا. دلالته أنا في هذه الحالة محترف ولست هاويا للمثيبة والأجر عند الله. نعم أنا في هذه الحالة مرتفع أبحث عن كلمة طيبة أسمعها من أفواه الناس، أبحث عن فائدة، أبحث عنها الفوائد الدنيوية كثيرة لا تتناهى، ولكنني لست متحرقا أبدا. وعندما أكون على هذه الشاكلة فأغلب الذنب أن كلمتي لم تدخل في قلبي ولم تجد تأثيرا في نفسي، ذلك لأن المثل العربي قال من قديم ليس في النائحة كالسقيا. النائحة منه كان العرب فيما مضى يستأذرون نساء يسكنون سم النواح إذا مات لأحدهم قريب، لا يوجد ربما يعني نساء نائحات، فيستنظر الرجل نائحات ليملأن الدار عويلا وبكاء ونياحا. فطبعا بأجل هذه تسمى نائحة. أما الفتلة فهي التي فقدت وحوزها، ليست النائحة كالسفر. عندما تسمع زفير فكلا تجد ان هذا الزفير يأخذ من جامع قلبك، نعم يذوب حشاشتك لكن عندما تسمع تلك التي تعتمد على فم هذه الوظيفة تأتي ثقيلة على الإذن ممدودة في النفس والقلب. والذي أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر ينبغي أن يكون شأنه كشأن هذه الثقلة لا كشأن النائقة. ينبغي أن ينطلق بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر من التحرك على دينه من الغلة على شريعة الله ثم من الرحمة لأولئك الذين تمكنوا عن صراط الله يتخيلهم وقد ودعوا الدنيا ورحلوا إلى الآخرة وصادت أسئلتهم ندامة وحسرة فهو يلاحقهم قبل أن يصلوا إلى ذلك المصير. ينبههم إلى الخط المؤلف الذي ينحطون فيه بهذا الدافع معاذ الله بهذا الدافع امر الناس بالمعروف وانهى الناس عن المنكر وانت اولادي انت ابني انت ابنتي انت فرزة كلبي مستحيل انا ان فعلت ذلك فانا كتلك النائحة التي تبتغي من صياعها اجرا تملأ به جيدا. نعم هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. واذا بدأ الانسان هذه البداءة وبدأ بنفسه يسر الله له امره وشرح له الى هذه الوظيفة صدره وجعل لكلامه نورا يشرق في القلوب وجعل الناس يقبلون كلامه من اي فئة كانت. نعم ولكن اذا كان يامر الناس بالمعروف ثم لا ياتيه كما تحدث رسول الله عن بعض الفئات في حديث اخر لعله سياتي واذا كان ينهى عن المنكر ثم ياتيه بل يعكس عليه فان الناس يستسلمون كلامه. وان اعتذر بالمثل القائل على نزول الفاس أن ينهل بالله هكذا قال لي أحد في يوم من الأيام على مدير الكار أن ينهل بالله صحيح صحيح والله على مدير الكار أن ينهل بالله لكن أيهود عن ذلك أن مدير الكار يرتكب رجلا كبيرا لأنه مدير الكار وهل غاب عن ذلك أن إنكاره على الجلاس لم يكون شفيعا لإدارته الكون هل غاب عن ذلك هذا؟ ينبغي أن نعلم أننا مثلثون بأن لا مدير كأسا وأن ننهج الله أيضا فإن ارتكبنا أحد الوزرين فإن العقوبة بمقدار ما وإن ارتكبنا الوزرين معا فضاعف الإسلام وإن أدينا الواجبين معا ضاعف الله لنا الأجر. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ثم يقول الإمام النووي عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنبلق أقطاب بصره ويدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقول يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف

في مثل هذه الأيام نخدمه في موقف قريب من دمشق، وكان في ذلك الوقت يعني قد أكرمه الله بشفائه من ذلك المرض، فكان يعني سبع أيام في ذلك المكان، وكل جميع الأسرة كانت معه. في يوم اثنين أو خميس بعد صلاة الفجر تخلقنا في الغرفة التي نحن فيها، والغرفة تطل على شرفة، وتحت الشرفة دار أخرى يسكنها أيضا أسرة أخرى مستاكين. ذكرنا الله كل عام وختمنا الذكرى بدعاء. بعد نصف ساعة طرق الباب بارك، فتح الباب فتوات من الله يسكن في الطابق الذي تحتنا، ذئن كل فتاتين. ما كان كلامه؟ قلنا الكلام كله كنا نجلس في الدار بعد صلاة الفجر جالسين الجماعة هنا الثانية، وننظر نحن إلى الشرفة التي أنتم فيها، ورأينا أسرابا من الطيور البيضاء تخرج من الشرفة المقابلة للغرفة التي كنا نذكر فيها الله. الوحدة قالت كنت أنا أجلس وحدي ونذرت نصير اثنين وثلاثة أربعة وعشرة وغريب ناضية تختي التي جاءت معها، قلت لها ألا ترين أسراب من الطيور تخرج من السعر من يخرج من الغرفة عن صالحي يعني شرفة ورا شرفة غرفة، ونحن جالسون في الغرفة نذكر الله سبحانه وتعالى. قالت كلانا ننظر أسراب من الطيور لا تفنها مدة لعين الله كم دقيقة ثم انقطع. فجئنا نخبركم بهذا الموقف كان في موضوع، والله يا اخوان المصر ما كانت هنا يقف، والعائلة ما اسرى يعني المتدين في الارض، نعم اسرى عادية عادية موجود نعم، ومن اهل الشام وربما كان بعض منهم موجود أفراد هذه الأسرة الآن في هذا الدرس. فقلنا والله من يستطيع أن يكون زوار سوريا كلنا في هذا الوقت نجلس جميعا ذكورا إناثا صغارا كبارا نذكر الله عز وجل، نذكر الله عز وجل. هذا واقع واقع معلوم، ومن الصعب استطيع ان ادله على الاسرة وعلى الفتيات اللائي رأينا وقلنا واخبرنا. شوف الكلام له بعد قتيل، ترى كم بيوتنا مختلفة لبعدها عن هذا الذكر، كم بيوتنا مظلمة لبعدنا عن هذا المعنى. المسألة ماتوا هي ملائكة، نعم. وإذا كان واحد من الذين يتمسكون بكلمات العلم ما عجبه هذا فليفرق رأسه بأقصى الجبل، نعم، ولينتظر هلاكه على يد العلم، ولينتظر شقائه الأبدية على يد العلم. أي علم هذا الذي لا يتحرك إلا ظل دائرة صغيرة صغيرة صغيرة صغيرة في عالم لا يعلم مدى اتساعه إلا الله في دائرة المادة. نسأل العلم عن العقل، والله العلم ما له علاقة بالعقل. نسأله عن الروح، لا والله العلم ما له علاقة بالروح. نسأله عن القوى العاطفية في الكيان، لا والله العقل ما له علاقة. نسألهم عن المشاعر الجمالية في كيان، لا والله العلم ما له علاقة. لكن فتأة العلم أكثر،